بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه دروس ميسرة متوسطة في شرح رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسنسعى بإذن الله أن تكون هذه الدروس دروس متوسطة، فليس فيها إيجاز مخل ولا إطالة مملة بإذن الله عز وجل. نتناول فيها هذه الرسالة ونحاول أن نفك عباراتها وأن نتفهم معانيها، على الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينتظمون في سلك أهل العلم والعمل به، إنه سميع مجيب. مؤلف هذه الرسالة هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله تعالى، الذي ولد عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد وكان في ذلك الوقت رحمه الله، حينما ولد كانت الجزيرة وما حولها فيها شيء ظاهر من أمور الشرك وأمور البدع، فسعى رحمه الله تعالى للدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد ونبذ الشرك بقوله وبفعله، بقلمه ورسائله ومؤلفاته، وبجهده أيضا وتنقله في البلدان، ودعوته الناس إلى التوحيد، وبجهاده في سبيل الله عز وجل في تحقيق هذا الأمر. عاش واستمر على ذلك حتى مات في أواخر سنة 60 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره حينها 91. وأما هذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول، فهي رسالة ميسرة مبسطة، كان العلماء وكان الشيخ وتلاميذه من بعد ذلك يعنون بتلقين هذه الرسالة للعامة ولجماعات المساجد وللصغار وللكبار وللعوام ولطلبة العلم، لأنها على يسرها واختصارها إلا أنها حوت أهم الأصول التي يحتاجها الإنسان في دينه، وذلك لأنها احتوت على معرفة الأصول الثلاثة التي يسأل الإنسان عنها في قبره: ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قدم قبل الكلام على الأصول الثلاثة بثلاث مقدمات: المقدمة الأولى ذكر فيها 4، ثم مقدمة ذكر فيها 3، ثم مقدمة ثالثة ذكر فيها 1، ثم شرع بعد ذلك في الأصول الثلاثة. نشرع بإذن الله عز وجل في الكلام على هذه الرسالة فنقول: قال المصنف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وطريقة المصنف رحمه الله تعالى البداءة بالبسملة، وغيره أيضا أهل العلم يبدأون رسائلهم بالبسملة اقتداء بالقرآن، فإن السور في القرآن مبدوءة ببسم الله عز وجل، ومكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت يصدرها بالبسملة ككتابه لهرقل وغير ذلك. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف. قال: اعلم رحمك الله، وهذا تلطف من المؤلف رحمه الله تعالى حينما ابتدأ بالدعاء له، حينما دعا له بالرحمة في أول الأمر. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتلطف تجاه مدعويه فيدعو لهم ويتلطف معهم بالعبارة، فإن هذا أدعى لقبول الكلام الذي سيطرحه بعد ذلك. قال أنه يجب علينا تعلم 4. هذه المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي ما ذكرناه قبل قليل من أنها من المسائل التي يجب على الإنسان أن يعتني بها غاية الاعتناء. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل الأربع فقال: الأولى العلم، والعلم هو معرفة الحق والهدى بالدليل. وإذا أطلق العلم فإننا نريد به والمراد به العلم الشرعي. واعلم أن أول واجب على الإنسان أن يتعلم أحكام دينه، فكان لزاما على المسلم أن يتعلم ليتعبد لربه سبحانه وتعالى على بصيرة، وجب عليه أن يتعلم. فلا يصح إسلام وتعبد وتوحيد العبد حتى يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يوحد الله سبحانه وتعالى. والعلماء يذكرون أن أول واجب على المكلفين هو أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم معنى لا إله إلا الله عز وجل، أن معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد ذكر أهل العلم أنه لا يصح التقليد في الاعتقاد، أنه لا يصح أن يقلد في اعتقاده فيقول أنا أعتقد كما يعتقد فلان وفلان وفلان، بل يجب عليه أن يعرف ماذا يعتقد في دينه. ونقصد هنا بالعقيدة التي لا يصح التقليد بها العقيدة التي لا يصح إسلام العبد إلا به كالتوحيد ونحو ذلك. على كل حال، نذكر فيما يتعلق بالعلم مسألتان. المسألة الأولى أن العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه هو نوعان. أولا العقيدة بأن يتعلم كيف يوحد الله عز وجل وكيف طريقة ذلك، وأن يتعلم ضد ذلك وهو الشرك حتى لا يقع فيه. النوع الثاني العبادات التي تجب على المكلف كصلاته وطهارته وصيامه وحجه وزكاته، فهذه واجبات على الإنسان يجب عليه أن يتعلمها، ولا يجوز له أن يجهل هذه الأشياء، لأنه لا يستطيع أن يحقق العبادة إلا بها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية فيما يتعلق بالعلم أن أهل العلم ذكروا أن تعلم العلم نوعان، أو أن العلم نوعان، نوع تعلمه فرض على الكفاية، ونوع تعلمه فرض عين على الناس. أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية فهو علوم الوسائل كعلم الفرائض وعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من أبواب الفقه لقد لا يحتاجها كل الناس، كالبيوع وكالنكاح وكالقضاء والطلاق ونحو ذلك من الأبواب، فهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية. وأما النوع الثاني وهو العلم الذي يكون فرضا على الأعيان فهو ما يجب على الإنسان فيما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بتعلمه لاعتقاده والأحكام التي يجب على المسلم أن يأتي بها. وقد ذكر المصنف أن العلم يشمل ثلاثة أشياء، فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله بأن تتعرف على الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة، ثم تعرف دين الإسلام بدليله، وهذا سبق أن أشرنا إليه قبل قليل. وما سيأتي في الأصول الثلاثة هو كله بيان لهذه المسألة، مسألة العلم. المسألة الثانية قال العمل به، أي العمل بالعلم. فإذا تعلمت وعرفت وأدركت بقي عليك أن تعمل، بقي عليك أن تعمل بما علمت. والعمل بالعلم هو الثمرة، هو ثمرة العلم. فعلم الإنسان بلا عمل هو علم لا يفيده، وترك العمل بالعلم مصيبة، لأن من يعلم ليس كالجاهل الذي لا يعلم. ولذلك قد قال الناظم الشيخ حافظ حكمي وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لما؟ لأن الإنسان إذا علم وعرف الحق وميز وأدرك ثم بعد ذلك بقي ولم يعمل بما علم، فإنه لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون قد تعلم لكي يثنى عليه ويمدح، وهذا من أشنع الأشياء والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في حديث أول من تسجر بهم النار: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فقال الله: فما عملت فيما علمت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، فقال الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وإما أن يكون قد تعلم ولم يعمل، لا لقصد الرياء وإنما تكاسلا وإعراضا، وهنا أيضا مصيبة، لأنه ليس كالجاهل فقد ميز وأدرك وعرف الحق بدليله. فلا تكن يا طالب العلم كالوعاء الذي يحمل العلم ويوصله إلى غيره وهو لا ينتفع به. فإذا أردت أن تنال البركة في العلم وأن تنال الزيادة فيه وأن تحقق الثمرة منه، فاعمل بما تعلمته من الواجبات ومن السنن. فإذا تعلمت أحكام الصلاة، إذا تعلمت سنة أو واجبا، فاسعى إلى أن تطبقه. فقد ورد في الحديث، وهو إسناده ضعيف عند أهل العلم، لكنه يعني مما يذكر هنا: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نقف على هذا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس الثاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.